بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج إنا منتظرون يعقوب على الوجه السابق للوقف بهاء السكت وانتظروا إنا منتظرون قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج وانتظروا إنا منتظرون الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة وانتظروا بتفخيم الراء المضمومة واندرج معه النقاش وحمزة وانتظروا إنا منتظرون حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل